ابغي برجوك يا ساكن روحي، العالم الخانوك هم سبب جروحي. خلك هنا وارتاح، لا لا تخليني، اللي يخونك راح لا يعود يا ديني. مودك اتى جو العدا يا صاح، كيفك وانا كيفي عقاب افراح. جربت انا مرتاح، انا مرتاح، جربتنا مرتاح، انا مرتاح. يحلى شروق الشمس ع قطر الندى، واقسى حروق الامس من قرصة حدا. شفت الحواس الخمس تعرف من بدا، شفت الحواس الخمس تعرف من بدا. ويلي انا ويلي من اللي عاندني، ويلي انا يا ناس من السهر ليلي. ابكي واقول شلون ما جاي ساندني، اشرع عليك تهون ذكرى تصادقني. تجرح قلبي وانا كاسر قلب الحنين، لو عايش في الهنا تذكرني السنين. عفت العالم وانا في الضيق والاهات، ما فاتني قطري لكن قطارك فات. أجمل بروق اللي في الجب عد مداه، برقني فوت الصوت لا منه صداه. نبضة حروق الشوق تكوي ما عداه، من داخله نار الشوق يقودها. ودك تروق بعترة مالك لزوم، سك المشاغل باعتباره ما يدوم. وبعد ترى بعدك عن الشخص الرخوم، وبعد ترى بعدك عن الشخص الرخوم. صدق المواقف والزمان يلف ودور، والصدق يثبت موقفه بين الحضور. هذا كلام اللي تحس به في شعور، هذا كلام اللي تحس به في شعور. شروق الشمس ع قطر الندى، واقسى حروق الامس من قرصة حدا. شفت الحواس الخمس تعرف من بدا، شفت الحواس الخمس تعرف من بدا. ودك تروق بعطرة مالك لزوم، سك المشاغل باعتباره ما يدوم. وبعد ترى بعدك عن الشخص الرخوم، وبعد ترى بعدك عن الشخص الرخوم. مودك اتى جو العدا يا صاح، كيفك وانا كيفي عقاب افراح. جربت انا مرتاح، انا مرتاح، جربتنا مرتاح، انا مرتاح.